العلمية التي ليس فيها عمل، وإنما هي مبنية على الاعتقاد، على الاعتقاد بالقلب. فهذا يحترز بالعملية من الأحكام العلمية التي لا تعلق لها بالتكليف، وإنما مبناها على الاعتقاد القلبي. قوله بأدلتها التفصيلية، يعني أننا نعرف الأحكام مقرونة، الباء المصاحبة والاقتران، يعني مقرون علمنا بالأحكام سواء كان على وجه اليقين أو الظن، العملية للاعتقادية، مقترنا ذلك العلم بأدلتها التفصيلية. فهذا هو الفقه، فهذا هو الفقه اصطلاحا. نعم. أما الاعتبار الثاني لتعريف أصول الفقه فهو باعتباره كونه لقبا للفن المعين المسمى بأصول الفقه. نعم. الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. فائدة أصول الفقه، بس هذا هو الاعتبار الثاني، يعني أصول الفقه اصطلاحا هذا العلم الذي يسمى أصول الفقه، ما هو تعريفه أصول الفقه؟ ما المراد به؟ ما المقصود به؟ عرفه الشيخ بأنه هو ما علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا تعريفه، هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فيقوم تعريف أو يقوم أصول الفقه على هذه الأركان الثلاثة. الركن الأول معرفة الأدلة الفقه الإجمالية، الثاني كيفية الاستفادة من تلك من أدلة الفقه الإجمالية، ثالثا الركن الثالث هو ما يتعلق بالمستفيد من المستفيد من يعني من أدلة الفقه الإجمالية. فقولنا معرفة أدلة الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية أي التي يعني نعرف بها أدلة الفقه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. فقوله الإجمالية هذا احتراز من أدلة الفقه التفصيلية. فأصول الفقه لا علاقة له بأدلة الفقه التفصيلية، مثل وجوب الصلاة الدليل عليه قوله تبارك وتعالى كذا وكذا وكذا. أصول الفقه لا يعني يبحث في هذه الناحية، وإنما يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، أي القواعد العامة التي تعرف بها الأحكام. هذا المقصود بأدلة الفقه الإجمالية، الأدلة العامة التي تعرف بها الأحكام الفقهية، مثل الكتاب والسنة، الإجماع، القياس وغير ذلك، وما كان متفرعا عن هذه الأدلة ثانيا كيفية أيضا علم أصول الفقه أيضا يقوم ويبحث في كيفية الاستفادة من تلك الأدلة الإجمالية، أي كيفية الاستفادة منها، أي كيف يعرف الأحكام الشرعية من خلال تلك الأدلة. ومعلوم أن الأدلة، أدلة الفقه الإجمالية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها، هي مبنية على الألفاظ، مبنية على الألفاظ، فلا يستطيع أن يعرف يعني يستفيد الأحكام من أو يعرف الأحكام من يعني من تلك الأدلة الإجمالية إلا إذا عرف مدلولات الألفاظ ودلالاتها من إطلاق وتقييد وعموم وخصوص إلى آخره. هذا معنى قوله وكيفية الاستفادة منها. قال وحال المستفيد، المراد بالمستفيد هو العالم الذي يتعامل مع تلك الأدلة من أعماء، والذي يعني يبحث ويستدل بأدلة الفقه الإجمالية. يعني وحال المستفيد يعني ما يتعلق به من أوصاف وشروط وأمور مطلوبة وما يضادها وما يقابلها وما يتعلق بها من اجتهاد وتقليد و يعني ما يتأمم وشروط الاجتهاد ونحو ذلك. نعم. فائدة أصول الفقه، إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك، فألفوا فيه التأليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. نعم. النقطة الأولى الفائدة، فائدة أصول الفقه له فوائد كثيرة، لكن من أهمها هي القدرة على استخراج واستنباط الأحكام من أدلتها على أسس صحيحة. الذي يريد أن يتكلم باللغة العربية لابد أن يتعلم علم النحو حتى يتكلم بشكل سليم. الذي يريد أن يتعلم أو يبني لابد أن يتعلم الهندسة. الذي يريد أن يعالج الناس لابد أن يتعلم كيف يعالج الناس. كذلك الذي يريد أن يصبح عالما وفقيها يعني يستخرج الأحكام إذا سئل، لابد أن يتعلم القواعد التي يستطيع بها معرفة الأحكام. فهذا هي أهمية، هذه من أهم فوائده. أما أول من جمعه كفن مستقل، أصول الفقه معروف وموجود منذ يعني عصور التشريع الأولى، ليس بعلم جديد، لا هو موجود، لكن الجمع هنا كفن مستقل في كتاب معين. أول من جمعه كفن مستقل ويعني ضمنه في كتاب معين هو الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، وهو مطبوع ومعروف. لكن لا ينفي ذلك أن هذا أن علم أصول الفقه موجود، لكن كان موجودا منثورا ويعني في الكتب وفي صدور الرجال، لكن كفن مستقل في كتاب معين أول من يعني جمعه وفي كتاب معين هو الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. المبحث الثاني الأحكام. الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون. والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية، والمراد بقولنا أو تخيير المباح، والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. أقسام الأحكام الشرعية: تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين. الأحكام أصول الفقه يقوم على أبواب رئيسية عامة، وهي الأحكام والأدلة ودلالات الألفاظ والاجتهاد والتقييد والتعارض والترجيح. أصول الفقه يقوم على هذه الأركان الرئيسية: الأحكام، الأحكام الشرعية، والأدلة، ودلالات الألفاظ، والاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح. فالباب الذي يبتدئ به يعني المصنفون هو الأحكام، ثم يذكرون الأدلة، ثم الدلالات، ثم ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح. الأحكام عرفها الشيخ، ابتدأ الشيخ بها وعرفها لغة واصطلاحا. قال الشيخ: الأحكام جمع حكمه لغة القضاء. قوله رحمه الله وهو لغة الحكم يعني لغة القضاء، هذا يعني أشهر معانيه وأنسبها للأحكام الشرعية. والحكم له عدة معاني من حيث اللغة، فقول الشيخ لغة القضاء ليس على سبيل يعني ليس هذا هو المعنى الوحيد للحكم لغة، لأن الحكم لغة له أكثر من معنى، لكن القضاء هو أشهر معانيه وأنسبها لعلم أصول الفقه. له عدة معاني، منها مثلا المنع ومنه سمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الفساد، ومن ذلك سميت حكمة الدابة بهذا الاسم. فقول الشيخ لغة القضاء هذا ليس هو المعنى الوحيد، لا، له عدة معاني، لكن منها القضاء وله معاني أخرى من حيث اللغة. أما اصطلاحا عرف الشيخ الأحكام بأنها ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. طبعا قوله ما اقتضاه يعني ما طلب، ما يعني الاقتضاء هو الطلب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. الاقتضاء هو الطلب، يعني ما اقتضاه خطاب الشارع، يعني ما طلبه خطاب الشارع. والمراد بخطاب الشارع الكتاب والسنة وما تفرع عنهما. خطاب الشارع هو الكتاب والسنة وما تفرع عنهما، لأنه من الشرع كالإجماع والقياس. وقوله المتعلق بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين يعني المتعلق يعني المتصل بأفعال المكلفين سواء كانت قولية أو فعلية. والشيخ عبر هنا بأفعال الأفضل أن يقال بأعمال المكلفين. لماذا؟ لأن العمل أعم من الفعل، فالعمل يشمل الأقوال والأفعال. لكن غلب عند يعني علماء الأصول التعبير بالفعل، ويريدون به ما يعني يريدون به ما يشمل الأقوال والأفعال. والمكلفون هم يعني هم بنو آدم والجن. نعم. وقال من ما اقتضاه خطاب الشارع متعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. خطاب الشارع يطلب يعني في طلبه لا يخرج عن هذه الأقسام، إما أن يقتضي يعني يطلب فعلا يعني لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، إما أن يكون بطلب شيء طلب شيء ما، أو تخيير بين الشيء وعدمه، أو أن يكون ليس فيه طلب ولا تخيير، وإنما هو إيجاد أمر ووضع أمر. فخطاب الشارع قد يكون على يعني يأتي بطلب فعل بطلب شيء، أو بالتخيير بينهما يعني بين أمرين، أو ليس فيه طلب مباشر ولا تخيير، ولكن فيه يعني وضع علامات يستدل بها على الطلب أو التخيير. نعم. أقسام الأحكام الشرعية. طبعا من طلب يدخل فيه الأمر والنهي، سواء كان على سبيل الإيجاب أو على سبيل أو لا على أو على سبيل الإلزام أو ليس على سبيل الإلزام. والتخيير المراد به يعني بين الأمر والنهي وهو المباح. الوضع قد يأتي الشارع ويقتضي وضعا، يعني يضع أشياء يستدل بها على الطلب أو على عدم الطلب، وضع علامات وأوصاف يستدل بها على طلب أن هذا الفعل مطلوب أو أنه غير مطلوب، على أنه مقبول على أنه غير مقبول، على أنه صحيح على أنه فاسد وغير ذلك. أقسام الأحكام الشرعية. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. أولا: الواجب لغة الساقط واللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، والواجب يثاب فاعله. يقول الشيخ: أقسام الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية كما ظهر لنا من التعريف أنها تتنوع وتنقسم إلى عدة أقسام. قال الشيخ: تنقسم إلى قسمين، تكليفية ووضعية. تكليفية يعني طلبية فيها طلب، ووضعية ما فيها طلب لكن يوضع شيء يستدل به على أن هذا فعل مطلوب، علامة توضع يعني يجعلها الشارع ويضعها يستدل بها المكلف أن هذا الفعل مطلوب، ليس في طلب بس غير مباشر، طلب غير مباشر. وقول الشيخ أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، تكليفية ووضعية، يعني هذا هو المشهور، هذا هو المشهور أنها تنقسم إلى قسمين، تكليفية ووضعية. لكن إذا تأملنا التعريف الذي يذكره علماء الأصول للأحكام أو للحكم الشرعي اصطلاحا، نجد أن هناك قسم آخر موجود وقد نص عليه علماء الأصول في تعريفهم للحكم الشرعي أو للأحكام الشرعية، لأنهم قالوا كما سبق هو ما اقتضاه خطاب الشارع متعلق بأفعال المكلفين بماذا؟ يعني بطلب أو تخيير أو وضع. فهناك قسم يعني غير مذكور، لم يذكره الشيخ في التقسيم والأور، وهو من الأحكام الشرعية، لأنه قال تكليفية يعني طلبية، قال ووضعية. طيب بقي قسم ما ذكر، ما هو؟ التخيير، الأحكام التخييرية التي هي المباحة. لكن عند جمهور الأصوليين يدخلون الأحكام التخييرية في التكليفية، وهذا غير صحيح، هذا ما هو صحيح، لأن التخيير ما في طلب. فالأولى والأفضل أن نقول إن الأحكام الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تكليفية وتخييرية ووضعية. ونحن بهذا ما جبنا شيء جديد من عندنا، لا، هم الذين ذكروا قالوا ما اقتضاه أو خطاب الشارع متعلق بأعمال المكلفين باقتضاء أو من نعم باقتضاء أو تخيير أو وضع. فهذا يعني هو الأحسن والأفضل، لأن نقول إن الأحكام الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ونحن بهذا ما أتينا بقسم جديد، لا، هم الذين ذكروه لكنهم يعني أدرجوا القسم الثاني في القسم الأول، ويعني تكلفوا في يعني الجواب وتوجيه هذا يعني الإدراج. فالأفضل أن يقال، والأصح، فالأصح أن يقال إن الأحكام الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تكليفية أو طلبية، وتخييرية، ووضعية. وستأتينا إن شاء الله تعالى هذه الأقسام قسما قسما. نعم، فالتكليفية خمسة. نعم، قال: فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. وإذا قلنا إن الأصح أن الأحكام الشرعية ثلاثة، ما تكون التكليفية خمسة، كم تكون؟ تكون أربعة، لأن المباح قسم قائم برأسه. ليش؟ لأنه ليس فيه تكليف، ما في طلب، أنت مخير بين الطلب وعدمه، ما أنت مكلف به بفعله ولا بتركه. نعم، فالواجب لغة الساقط واللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب. والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. ثانيا، المندوب لغة المدعو، واصطلاحا. طيب، بس الواجب لغة يقول الشيخ الساقط واللازم، هذا معنى، أو الواجب لغة ذكر الشيخ له معنيان: السقوط واللزوم. يعني هذا معنى غير هذا. السقوط يعني الاستقرار والثبوت على الأرض، واللزوم أي التحتم لابد أن تفعل. فهما معنيان يعني، فالواجب لغة له معنيان. أما اصطلاحا فعرفه الشيخ بهذا التعريف، قال: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، هذا تعريف اصطلاح. هذا التعريف من أحسن التعريف، وهنا يأتي ما ذكرناه في المقدمة، أن هذا الكتاب محرر العبارات، لأن يعني شاع عند الأصوليين تعريف الواجب بأنه ما يعني يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهذا التعريف غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا ليس هو تعريف، وإنما ثمرة الواجب ونتيجته وحكمه. يعني ما هو الحكم المترتب على فعل الواجب؟ يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. فالشيخ هنا عرفه يعني بهذا التعريف المحرر الصحيح. أما تعريف الواجب بأنه ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه على المشهور عند الأصوليين، فهذا تعريف غير صحيح. وسبب عدم الصحة أن هذا التعريف الذي ذكروه إنما هو ثمرة ونتيجة وحكم للواجب، وليس حدا وتعريفا. وفرق بين التعريف وثمرته وحكمه وآثاره التي تترتب عليه. نعم. قال الشيخ: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. نعم. قوله ما أمر به الشارع يعني ما طلبه الشارع، والشارع المقصود به يعني شارع الأحكام وهو الله تبارك وتعالى. ويدخل في قولنا ما أمر به الشارع يدخل فيه ثلاث أشياء: المحرم والمكروه والمباح، لأن يدخل فيه في قولنا ما أمر به الشارع يدخل فيه أمران هما الواجب والمندوب، ويخرج به المحرم والمكروه والمباح، ولكن المندوب لا يدخل في الواجب لأنه مأمور به صح، لكن ليس على وجه الإلزام. المندوب يخرج ليس من الواجب مع أنه مأمور به لأنه أخرجه بقية التعريف، وهو قوله على وجه الإلزام، والمندوب مأمور به لا على وجه الإلزام. أما حكمه وأثره ونتيجته وما يتعلق بفعله، فقال الشيخ: قال: والواجب يثاب فاعله امتثالا، ويستحق العقاب تاركه. نكمل. الواجب يعني ما الذي يترتب عليه، ما الذي يحصل إذا فعله الإنسان. قال الشيخ مبينا ذلك، قال: يثاب فاعله امتثالا، ويستحق العقاب تاركه. يثاب فاعله لكن بشرط أن يكون امتثالا، ويستحق العقاب تاركه. ما نقول يعاقب لكن نقول يستحق، لأنه داخل تحت المشيئة، قد يعفو الله عنه. والواجب له عدة أسماء، يسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما وغير ذلك من الأسماء. نعم. القسم الثاني: ثانيا، والمندوب لغة المدعو، واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب. والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. ثالثا، والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام. الثاني المندوب، الندب في اللغة له معنى، له معاني منها أو له معنى، وهو الندب لغة الدعاء، تقول ندبته يعني دعوته. والمندوب هو المدعو، واصطلاحا عرفه الشيخ أيضا بنفس التعريف الصحيح: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، لا على وجه الإلزام. فالمندوب مأمور به لكن ليس على وجه الإلزام، لا مأمور به لكن على وجه غير الإلزام. نعم. وله حكم، قال الشيخ: المندوب يعني ما الذي ترتب على فعله، ما هي الآثار الناتجة إذا فعلته. قال: يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. يثاب فاعله لكن بشرط أن يكون امتثالا، امتثالا يعني ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وامتثالا لأمره، ولا يعاقب تاركه، لا يعاقب تاركه، لأنه ليس لم يأمرك الله ولا رسول به أمر إلزام. نعم. وله أسماء، من المندوب يسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا وتطوعا وغير ذلك. ثالثا، والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، ويسمى محظورا أو ممنوعا. القسم الثاني الثالث هو المحرم، المحرم لغة الممنوع، التحريم لغة المنع، ومنه قوله عز وجل: وحرمنا عليه المراضع. وش معنى حرمنا عليها المراضع؟ يعني منعناه من قبولها والتقامها. أما في الاصطلاح الشرعي فهو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. نعم، فأيضا عرفه الشيخ بهذا التعريف الصحيح خلافا ل يعني ما شاع وانتشر عند الأصوليين بأنه ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. هذا شاع عندهم تعريف المندوب المحرم بمثل هذا التعريف، ويعني ما ذكرناه في الواجب يرد هنا أن هذا من أثر ونتيجة وحكم للواجب وليس حدا وتعريفا. نعم. ما نهى عنه الشرع يعني ما طلب تركه وعدم الاتيان به على وجه الإلزام ويعني الحتم. نعم. حكمه قال الشيخ يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. أيضا يقال فيه ما قيل فيما سبق يثاب تاركه يعني بس بشرط أن يكون الترك امتثالا لوجه الله تبارك وتعالى. قال ويستحق العقاب فاعله، ولم يقل يعاقب كما هو شائع عند كثير من أيضا الأصوليين أنهم يقول يعاقب، وإنما قال الشيخ يستحق، وهذا أيضا مما يعني تتميز به عبارة الشيخ من حيث الدقة والتحرير. قال يستحق لماذا؟ لأنه قد لا يعاقب، لأنه داخل تحت المشيئة، وله أسماء منها المحرم لها أسماء، له عدة أسماء غير هذا الاسم، منها المحظور والممنوع. نعم. رابعا والمكروه لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، والمكروه يثاب تارك امتثالا ولا يعاقب فاعله. نعم، هذا هو القسم الرابع وهو المكروه. المكروه لغة المبغض، ومنهم قوله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره يعني تكرهونه أي تبغضونه بحسب طبيعتكم التي جبلتم عليها. أما من حيث الاصطلاح فعرفه الشيخ بأنه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك. نعم. أما حكمه حكم الواجب حكم المكروه فبينه بأنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، يثاب كما قلنا امتثالا بشرط بهذا القيد ولا يعاقب فاعله. خامسا والمباح لغة المعلن والمأذون والمعلن. بالنسبة للي هنا قال ولا يعاقب فاعله، جزم ما قال يستحق لا يعاقب عليه، ما قال لا يستحق، لأن هذا مجزوم به، يعني أنه لا يعاقب مجزوم به وليس داخل يعني تحت المشيئة أنه قد يعاقب أو لا يعاقب، أو وإنما هذا مجزوم به أنه لا يعاقب. نعم. خامسا والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا، فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب فيسمى حلالا وجائزا. نعم، هذا هو القسم يعني الخامس بناء على التقسيم المشهور وهو المباح، وعلى التقسيم الذي ذكرناه يكون هذا هو القسم الثاني من الأقسام الأحكام الشرعية، وهو الأحكام التخييرية، وهي قسم واحد فقط وهو المباح. المباح في اللغة ذكر الشيخ له لغة معنيان، المباح ذكر له الشيخ معنيان المعلن والمأذون فيه. المباح له معنيان أو ذكر له الشيخ معنيين، المعلن والمأذون في هذا المعنيان، يعني الإعلان والإذن في الشيء، هذان معنيان كل واحد مستقل عن الآخر. مثلا المعلن تقول مثلا باح بالسر يعني أعلنه، المأذون فيه أباح مثلا ماله يعني أذن بالأخذ منه. أما في الاصطلاح فقال الشيخ ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، هذا تعريفه اصطلاحا أيضا، وهذا التعريف من الشيخ رحمه الله تعالى تعريف أيضا محرر ووجيز، وقل أن تجد مثله في أيضا كتب الأصول. ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يا أي أن المباح لا يطلب فعله، يعني الشارع لم يطلب أن تأتي به ولم يطلب أن تتركه، وإنما أنت يعني مأذون لك مخير، إن شئت أفعل وإن شئت لا تفعل. لكن قال الشيخ لذاته، هذا احتراز مما لو تعلق به أمر أو نهي لا لذاته، بمعنى أن يكون بأن يكون وسيلة لأمر، يعني بأن يكون وسيلة لمأمور به أو وسيلة لمنهي عنه، فيتعلق به الأمر في هذه الحال لكن لا لذاته وإنما لغيره، وإنما لغيره. لكن المباح يعني إذا تعلق به الأمر والنهي لا لذاته لا يخرجه هذا عن وصف الإباحة، لأنه هنا تعلق به الأمر والنهي لكن لغيره لا لذاته، لا لذاته. فإذا كان المباح وسيلة إلى محرم فيكون محرما، لكن تعلق به هنا النهي لكن ليس يعني لذاته وإنما لأنه يؤدي إلى محرم. أما من حيث الحكم فقال الشيخ يعني مبين حكم المباح، قال ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، يعني إذا أتى به الإنسان لا يثاب وإذا تركه لا يعاقب، وله أسماء منها حلال الجائز ونحو ذلك. نعم. الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ومنها الصحة والفساد. أولا فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترك الأحكام. هذا هو القسم الثاني بالنسبة لتقسيم الشيخ، وبالنسبة للتقسيم الذي ذكرناه يكون هذا هو التقسيم الثالث للأحكام الشرعية، وهو الأحكام الوضعية. الوضع في اللغة هو الجعل، وضع كذا يعني جعله وصيره. أما بالنسبة للإصطلاح فعرفه الشيخ أيضا بهذا التعريف الدقيق المحرر الجامع المانع، قال ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. نعم. فيأي أن الشارع جعل هناك علامات يعني يعرف بها أن هذا الأمر ثابت، إذا وجدت أن هذا الأمر ثابت أو أنه غير ثابت، أنه نافذ وصحيح أو أنه فاسد وملغى. هذا معنى قوله ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت إلى آخره. نعم. فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان معتقدا. أعد من قبل. الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ومنها الصحة والفساد. فالصحيح كذا العبارة، لا كأن العبارة فيها سقط، أنا أتوقع أن فيها سقط، أظن أن فيه العبارة سقط، أظن أن صواب العبارة وله أقسام أو نحو ذلك منها الصحة والفساد إلى آخره. نعم والله أعلم، لكن تراجع إن شاء الله. نعم. وله أقسام منها الصحة. لا لا, لا تقول شيء, لا لا أقول يعني لعل هذا صواب العبارة ونراجعها إن شاء الله نتأكد. نعم. منها الصحة والفساد. فالصحيح لغة السليم من المرض, واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان معقدا. فالصحيح من العبادات ما برئت منه الذمة وسقط به الطلب. والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا. ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة. ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائه الثاني على وجه لا يباح. يقول الشيخ ومنها الصحة والفساد. قوله ومنها يعود إلى ما وضعه الشارع من علامة من أمارات وعلامات إلى آخره. فقال منها يعني من هذه الأمارات والعلامات الصحة والفساد. فقوله ومنها من هنا للتبعيض يعني. وهناك أقسام أخرى ومن أشهرها الأسباب والشروط والموانع يعني من العلامات التي يستدل بها على الثبوت أو النفوذ أو الانتفاء أو النفوذ أو الإلغاء. منها الأسباب والشروط والموانع بالإضافة إلى الصحة والفساد. هذه أشهر العلامات. فتكون الأقسام خمسة على المشهور, تكون خمسة أيضا. الصحيح القسم الأول. الشيخ اقتصر على الصحة والفساد ولم يتكلم على الأسباب والشروط والموانع لأنها مندرجة وداخلة في ضمن الصحة والفساد. ففي ضمن هذين القسمين الصحة والفساد. يعني الشيخ ما تكلم على الأسباب والشروط والموانع وإنما تكلم على الصحة والفساد لأن هذه الأشياء تندرج وتدخل في ضمنها في ضمن الصحة والفساد. وذلك أن الصحة تقوم على وجود الأسباب والشروط ويعني انتفاء الموانع. الصحة تقوم على ذلك, على وجود الأسباب والشروط وانتفاء الموانع. والفساد يقوم على تخلف الأسباب أو الشروط أو وجود الموانع. فإذا وجدت الأسباب والشروط وعدمت الموانع يكون الفعل صحيحا. وإذا عدمت الشروط أو الأسباب أو وجد مانع يكون الشيء يكون فاسدا. نعم. ولذلك جاء تعريف الصحيح اصطلاحا بأنه ما ترتبت آثار فعله عليه. هذا هو تعريفه إلى آخره. عبادة كان أو أم عقدا. وتترتب يعني ما ترتبت آثار فعله عليه إلى آخره. وما سبب أو كيف تترتب آثار الشيء عليه. نقول الصحيح تترتب آثار فعله عليه إذا تمت شروطه ويعني أسبابه وعدمت موانعه. هنا تترتب آثار فعله عليه ويكون صحيحا. نعم. نعم. قوله ما ترتبت آثار فعله عليه. هذا تعريف الصحيح عموما الشامل للعبادات والعقود أو المعاملات. أما تعريف الصحيح خصوصا فله تعريف خاص. الصحيح من العبادات له تعريف خاص، والصحيح من العقود له تعريف خاص. لكن قوله الشيخ ما ترتبت آثار فعله عليه، هذا التعريف العام. أما التعريف الخاص فله، فللصحيح من العبادات، فالصحيح من العبادات له تعريف خاص، وهو ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده إلى آخره. نعم. ثم ذكر الشيخ أمثلة كلها حاصلها يرجع إلى ما ذكرنا، أن الصحيح يكون أو تحصل الصحة ويكون الشيء صحيحا إذا تمت شروطه وأسبابه وعدمت موانعه، ويكون الشيء فاسدا إذا تخلفت شروطه أو أسبابه أو وجد مانع من الموانع. نعم. والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، واصطلاحا ما لا تترتب أثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها. والفاسد من العقود ما لا تترتب أثاره عليه كالبيع المجهول، كبيع المجهول. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من. إذا عرف الشيء يعرف ضده، وكما قيل وبضدها تتبين الأشياء، ألم ترى أن الشيء يعني يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. فإذا عرفت الصحة وكيف تحصل، عرف ما يضادها وهو الفساد. فالفاسد عكس الصحيح تماما. فإذا كان الصحيح ما تترتب آثار فعله عليه، فالفاسد ما لا تترتب آثار فعله عليه، يعني إذا فعلته لا يحصل المقصود منه ولا تحصل ما تريد، لأنه لم يحصل، لأنه فاسد. ويعني ما قلناه في التعريف العام يقال في ما ذكرناه في تعريف الصحيح نقوله عكسا في تعريف الفاسد تماما. وقوله ما لا تترتب أثار فعله عليه، هذا هو التعريف العام، العام الشامل للعبادات والمعاملات. أما التعريف الخاص فالفاسد من العبادات هو ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، أي إذا فعله الإنسان فإنه ذمته لا تبرأ. فإذا لو صلى وهو ناس وهو لم يتوضأ فعله فصلاته فذمته لا تبرأ، لأنه لم يأتي بشرط الصحة وهو الطهارة، ولا يسقط به الطلب أي أنه لا يزال مطالبا بها، لكن إذا لم يعلم فإنه لا يأثم. والفاسد من العقود يعني أيضا التعريف الخاص، الفاسد من العقود هو ما لا تترتب آثاره عليه، يعني إذا فعلته فإنه لا يحصل المقصود منه، ولا ما لا تترتب آثاره. قال كبيع المجهول، يعني إذا بعت شيئا وتخلف شرط الصحة وهو العلم، فإنه يكون العقد هنا فاسد ولا تترتب آثاره عليه، أي أنك لا تملك المبيع يعني السلعة، والبائع لا يملك الثمن، فلم يحصل المقصود من العقد، لم تترتب الآثار على وجوده، على وجود العقد. نعم. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. الأول بس قال الشيخ كل فاسد من العقود من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم. طبعا محرم لأنه منهي عنه، نعم. والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. الأول في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. الثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. نعم، الفاسد والباطل بمعنى واحد، أي أنهما كما يقال لفظان مترادفان، يعني معناهما واحد، اللفظ مختلف والمعنى واحد، لفظان مترادفان. هذا عند جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، ومنهم الحنابلة. أما الحنفية فإنهم يفرقون، فالفاسد والباطل عند الحنفية متباينان، الفاسد له معنى والباطل له معنى آخر. أما عند الجمهور فهما لفظان بمعنى واحد، أي لفظان مترادفان، تقول فاسد تقول باطل نفس الشيء. لكن هذا من حيث العموم والإجمال، من حيث العموم، من حيث الغالب أو من حيث العموم، لأن لكل مذهب يعني استثناءات. فالفاسد والباطل عند الجمهور ومنهم الحنابلة معنى واحد، لكن استثنوا من ذلك موضعين، أو فرقوا بين الفاسد والباطل في موضعين. يقول الشيخ الأول قال في الإحرام، والثاني في النكاح. في باب الإحرام فرقوا بين الفاسد والباطل، يعني قالوا الإحرام الفاسد غير الإحرام الباطل، وفي النكاح قالوا النكاح الفاسد غير النكاح الباطل، وجعلوا ضابط الإحرام الفاسد هو ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول في الحج. إذا وطئ الإنسان زوجته في قبل التحلل الأول يقال هذا فاسد. أما إذا ارتد كفر وهو محرم يقال هذا باطل، باطل. نعم، وطبعا يترتب عليه مسائل أخرى. المهم أنهم في باب الإحرام فرقوا بين الفاسد والباطل ولم يجعلوهما بمعنى واحد، وكذلك في النكاح فرقوا بينهما وجعلوا النكاح الفاسد غير النكاح الباطل. نعم. النكاح الباطل يعني النكاح الفاسد هو النكاح بلا ولي، والنكاح الباطل هو ما أجمع العلماء على بطلانه، على بطلانه. فيعني جعلوا في باب النكاح الفاسد يختلف، إذا قالوا فاسد يختلف عن إذا قالوا باطل، ولا يصح أن يقال في النكاح المجمع عليه أنه فاسد، لا يقال باطل. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.